فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم الفاتحة.